يتقدم الشيخ يتقدم خاطب وكان يعني أقل مستوى من البنت مخطوبة يعني. نعم. يعني تعامل كذا أقل من البنت. ولكنه في خلق ودينه ما عليه بأس. يعني مرضي. طيب ما في. فإذا ردها الولي. ما يجوز. ما دام من دينه خلقه جيد ما عليه. يعني نفرض واحد معه شهادة ابتدائي لكنه على جانب من الدين والخلق وهذه معها دكتوراه وصاحب الدين والخلق والله ما نام زوجي هذا معه شهادة ابتدائي وبنتي معها دكتوراه ما يجوز يكون أقل منها يعني مثلا أقل منها مثلا بالمستوى العلمي هذا قلت لك ما عند إلا ابتدائي خط ما يقرأ إلا بالتعب نعم وهذه ما شاء الله خطه طبع وعند الشهادة دكتوراه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه هذا نعم إذا قالت هي ما أبي وش عليه لا عجل إذا قالت هي وش أسبب منه ربما تعلمه الدرس وربما تنفعه هنا أحيانا يصير عقله هو كامل جدا يعني لا لا في عقل الخلل لا مشكلة أخرى الآن تقع مشكلة البنات الفاسقات للناس يستشيرنا بعض الناس عندي بنتي هو رجل صالح عندي بنت فاسقة فالصالح ما يريدها والفاسق يسأل عنها كيف يفعل وشون يعني يعني واحد يسألك عنها أنت يعني أقول هذه تحدث الآن كثيرة إيه وشون البنت فاسقة تسمع أغاني إيه صلاتها ضعيفة في أمور يعني طيب وأبوها صالح نعم فالصالحين ما يتقدمون له حتى يتقدموا من باب الأمانة يقول لا ينكحك بنتي هذه لا تصبح لك والله أنا في نفسي من هذا الشيء الرسول قال اظفر بذات الدين فحث على ذات الدين لكن ما منع من غير ذات الدين اللهم إلا الكافرة وذلك لأن الرجل له سلطة على المرأة يعني يندر أن تجد امرأة فاسقة تبقى على فسقها عند رجل صالح يندر ولا قد يوجد نساء ولا يعذب الله فاسقات يؤمرن بالخير ولا يأتمرن حتى أزواجهن ما يقدرونه وربما تؤثر هي على زوجها أيضا فالله أن هذا لا بأس إنه مثلا إذا خطب إنسان صاحب دين إلى أبي هذه المرأة والرجل عارف عن حاله ما في شيء بس إنما إن كان يخشى أنه ما علم عنها وأنه ظن أن أباها إذا كان على مستوى جيد من الدين أنها ستكون مثل أبيها فحينئذ يقول له هل علمت عنها شيئا هل علمت عن حالها ودينها إذا رغب الرجل الصالح فيها مثل أخرى إذا كان ما يرغبها الصالحون فإذا جاء الفاسق يقول فك أنفك منها ولا أي يعني إذا خطبها فاسق إذا خطبها فاسق ولكن فسقه ما أخرجه عن الدين وهي لم يتقدم إليها رجل صالح ومظنة لا يتقدم أيه إن هذه بكم وأويس أو شبع الياس بأن بلغت سنا يعني متقدما فهنا نزوجها لأنه ليس من شرط النكاح العدالة وتأخيره إلى أن تكبر فيه أضرار كثيرة هنا أما لو كانت توه مثلا صغير وخطب عليها كثيرون فهذه نقول انتظر لعل الله يجيب لها أحد يكون فيه خير نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من أبي حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر. إحنا عندنا من ابن حذافة. إيش عندكم أنتم؟ ابن. ابن. هذا مر علينا من قبل. كيف؟ ابن. ابن حذافة. هذا صح اللي عندي. نعم. حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي